السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نختم باب إزالة النجاسة، لنشرع بعدها في باب الوضوء. الحديث الأخير الذي ذكره الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الباب، في باب إزالة النجاسة، قال: السلام عليكم. تكتب ولا تكتبش؟ ما ينفعش، ارجع كده عشان لا تجلس في وسط الحلقة، فنرجع كده ورا. ولازم شرط الحضور الكتابة، لازم نكتب. من الذي تختبئ خلفه؟ ايه يا مصطفى، اين انت مصطفى؟ كيف حالك؟ قالوا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال ابن حجر: متفق عليه. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. تنبيه: أما عزو الحافظ ابن حجر هذا الحديث الحديث الثاني حديث خولة إلى الترمذي، قال أخرجه الترمذي، فهذا وهم منه رحمه الله، فقد ذكر ابن حجر هذا الحديث في فتح الباري ولم ينسبه إلى الترمذي. وأما تضعيفه للحديث حديث لا يضرك أثره، فهذا إنما بني على علة ليست بقاضحة، فالحديث سنده صحيح، حديث لا يضرك أثر. فضل. الفوائد المستنبطة من هذا أو من هذين الحديثين: الأول، نجاسة دم الحيض نجس، فهو داخل تحت أنواع الدماء النجسة، والأصل في الدماء أنها نجسة، وهذا عليه إجماع، بل إجماعات ذكرها أحمد وابن حزم وابن القيم وابن العربي أن الدم نجس. وقولنا أن الدم نجس إنما هي الدماء المسفوحة احترازا من القليلة، فالقليل معفو عنه. قالت عائشة: كنا نرى أثر الدماء على القدر عند طهي الطعام، دماء قليلة. لذلك قال ابن تيمية: من البدع غسل اللحوم من آثار الدماء. قوله صلى الله عليه وسلم: إذن الحديث دليل على نجاسة دم الحيض. قوله: ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هذا قوله ثم تصلي فيه دليل على وجوب طهارة الثوب من النجاسة عند الصلاة، ويدل عليه أيضا حديث جبريل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو قذر في نعله فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. إذن فالصلاة لا تصح مع نجاسة مقدور على إزالتها، فالصلاة لا تصح مع وجود صلاة آسف مع وجود نجاسة معلوم ومقدور على إزالتها. ركز في الكلام، فالصلاة هنا مرة ثالثة، فالصلاة لا تصح مع وجود نجاسة معلوم ومقدور على إزالتها. ما الذي دل على كلمة معلوم؟ لما يقول معلوم احترازا من ما جهلت موضعه ووجوده. يعني ايه الكلام ده؟ نترجم، يعني من صلت طيب وكانت تحمل ولدها، وبعد ان انتهت من الصلاة وجدت نجاسة على ثياب الرضيع الصغير وهي تحمله، ها فصلاتها ايه؟ صحيح، لانها كانت تجهل. ما الذي دل على صحة الصلاة مع كونها حاملة للنجاسة؟ ها دي أدلة عامة، ها يا إبراهيم دي أدلة عامة، كل أدلة سمع أحسنت ما ذكرتموه، دي أدلة عامة. أما دليل المسألة أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود أذى أو قذر في نعله، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أم استأنف؟ استأنف، أكمل أكمل واستأنف. نعم لا استأنف أي بدأ من أولها. أنا لحظة الشعب يعني من الناس يقول لك استأنف قصده أنه استأنف يعني إيه كمل، لا استأنف ها معناها أي أنه بدأ من أولها، يعني خرج من الصلاة وبدأ من أولها. هل استأنف أن سلم أم أكمل؟ أكمل. فدل ذلك على أن جزءا من الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاها وهو لم يكن يعلم بوجود نجاسة، فعلم أثناء الصلاة فخلع ولم يستأنف بل أكمل الصلاة. فدل ذلك على أن من جهل نجاسة في ثوبه في بقعته في بدنه فصلاته صحيحة ولا يعيد. وعندنا القاعدة التي عليها أدلة كثيرة وذكرناها مرارا، يغتفر في المحظورات. اكتب يا ابن، اكتب يا حبيب الله كلمة، ما لا يغتفر في المأمورات. فارق بين من انتهى من صلاته وتذكر أنه ليس بمتوضئ، وفارق بين من انتهى من صلاته فرأى نجاسة في ثوبه. الفارق في الحكم، الأول يعمل ايه؟ ها يعيد الصلاة قولا واحدا، الثاني يعمل ايه؟ لا يعيد الصلاة. والأدلة كثيرة جدا على الفرق على هذه القاعدة. أي قاعدة؟ يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر فيه. ها هل المسيء صلاته كحديث معاوية الذي تكلم جاهل في الصلاة قال لمعاوية أعد صلاتك، صح كده؟ لا والله ما قال ذلك، قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة، تكلم جاهلا. وقال المسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك ركنا، وهو يا مصطفى ترك ركن إيه؟ ركن إيه؟ المسيء المال الركن الذي تركه المسيء ملهم الطمأنينة، هذا ركن. أسوأ الناس سرق الذي يسرق إيه؟ صلاته. لازم بد أن تكتب، ما ينفعش، شرط الحضور للكتابة، هذا شرطنا والمسلمون عند شروطهم. ماشي يا شباب؟ فبنتكلم على إيه؟ ربنا يبارك فيك وينفع بيك يا رب. ها الله يحفظك، أنت على العين والرأس. نعم ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك، زادك الله حرصا ولا تعد. قال فلا فقوله صلى الله عليه وسلم ثم للحائط تحطه تخلصه ثم تصلي فيه هذا دليل. لما انت ما تسأل بقى ها ها لما تسأل ما الدليل على اشتراط تطهير الثوب من النجاسة عند الصلاة، هذا دليل، هذا دليل. وأيضا حديث ايه، حديث جبريل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع عليه وهو يصلي. طيب قوله صلى الله عليه وسلم تحطه، هذا الحت إنما يكون لإزالة الجرم ثم تدلكه، هذا لإزالة الأثر، ثم تنضحه فتغسله، هذا لإزالة ما تبقى. ثلاث درجات. تحطه هذا لإزالة الجرم، النجاسة لها جرم، يعني عزكم الله دماء النجاسة قد بعض منها يتجمد يتجلط فيكون له جرم، فتحطه لإزالة الجرم، تقرصه وتدلكه لإزالة إيه؟ أثر الجرم، فتغسله لإزالة ما تبقى من رائحة وما شابه ذلك. أما نجاسة الدماء فمن عاد إلى رحمكم الله، من أحيلكم إلى في هذه المسألة، مسألة كتبت فيها يعني رسائل وأبحاث، أحيلكم إلى الجامع لأحكام القرآن القرطبي لما ذكر قوله تعالى أو دما مسفوحا، تكلم عن المسألة وذكر فيها إجماعات، فالدماء نجسة بإجماع من يعتد به، إجماعات تصل إلى الستة أو السبعة كما ذكرنا، منهم ابن حزم وأحمد وابن القيم وابن العربي هذا والقرطبي، وهذا ما أذكره الآن. وحينما نقول أن الدماء نجسة هي المسفوحة، فإن المطلق في قولي حرمت عليكم الميتة والدم، هذا الإطلاق يحمل على المقايض في قوله أو دم مسفوحا، يدل عليه قول عائشة كنا نرى الدماء يؤتى باللحم فيوضع في القدرة كريم، قالت كنا نرى أثر الدماء فلا يضرنا، يعني القدر يوضع فيه. لذلك قال ابن تيمية أن غسل اللحوم من الدماء عده بدعة، فلابد أن يكون إيه؟ دما مسفوحا. فأما الحمرة التي تكون في اللحوم عند طهيها فهذه مما يعفى عنه. وأما من أشكل على نجاسة الدماء وأنها ليست بنجسة بآثار من المتشابه، ك صلاة عمر وهو ينزف لما طعن رضي الله عنه وجرحه ينزف دما، وصلاة عمار لما كان يقرأ سورة الكهف فأتاه سهم وسهمان وثلاثة، فنقول الأصل أن هذه من المتشابهات وعندنا إجماعات، والإجماع أقوى، الإجماع أقوى من النص المرفوع، فكيف بالموقوف؟ ليه الإجماع أقوى من النص المرفوع يا جماعة؟ لأنه نص وفهم، يعني أن الحديث قد يكون نقل بنقل الآحاد، فإذا أتى هذا الحديث الذي بنقل الآحاد بفهم ما، هذا قد يكون فهم زيد وعمر يفهمه إيه؟ ها على خلافه، نص واحد يفهمه عمر بفهمه أحد العلماء وآخر بفهمه، فلما أتى الإجماع على أن المراد بالنص كذا دل أن الإجماع ده هذا فهم إيه؟ زيد وعمر وأحمد والعالم ده إجماع، فالإجماع أقوى من النص لأن النص قد يحتمل، النص حمال، أما الإجماع فقاضي على هذا الإجمال والله أعلم. فهذه الآثار يقال ويرد عنها بقاعدة أن حال اضطرار يغتفر فيه ما لا يغتفر في حال الخيار، حال الاضطرار يغتفر فيه ما لا يغتفر في حال الخيار. فعمر كان في حال اضطرار، وعمار كان حارسا على الثغر، اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك واختم لنا بخاتمة السعادة والشهادة بلغنا منازل السعداء الشهداء والأنبياء. فهذه كانت في حال الاضطرار لا حال الخيار. والمتتبع لما درج عليه سلف الأمة كما قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. يا علي اجلس. طيب ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. والمتتبع لأثار السير لم يزل المجاهدون يصلون يحملون سيوفهم وهي تقطر دما. فهذا مما يعفى عنه لحال الاضطرار ليس لحال الخيار. فإن قيل الدماء نجسة قلنا نعم، مسألة نازلة، مسألة نقل الدماء، الدم نجس، طيب فلن يحتاج إلى نقل دم، هننقل نجاسة من شخص لشخص؟ كان مجلس علمي فيه الشيخ ابن باز والإمام الشنقيطي عليهم رحمة الله، فتكلموا في هذه النازلة، الدماء نجسة فيها إجماعات. طب نحتاج إلى نقل الدماء، فكيف ننقل نجاسة لإحياء بدن؟ فقال يعني رواه القصة بيقول أن نتكلم المشايخ في المسألة اللجنة الدائمة، فكل يدلو بدلوه بحسب ما يفتح، وهذه الفتوح والأفهام، وهذه الأفهام فتوحات وأرزاق. معي ولا؟ فتكلم الجميع إلا الشنقيطي، فقال ابن باز الإمام العلم عليه رحمة الله، فقال يا يحدث الأمين الشنقيطي، فقال تكلم الناس إلا أنت، فماذا تقول يا شيخ؟ فقال واسمعوا إلى الفتوحات، فتح الله علينا وعليكم من واسع فضله وعلمه. قال قرن الله عز وجل الميتة بالدم في قوله حرمت عليكم الميتة والدم. قال ثم جاءت الرخصة في أحد المقترنين وهي الإيه؟ الميتة، حال الميتة نجسة. ها طيب، فحل الاضطرار جود الشرع أكلها حفظا للنفس، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال لذا نقول قارين الشيء يأخذ حكمه، فنقول الدم قارين الميتة. فإذا وصلت بالإنسان حالة شبيهة بحال المخمصة التي يضطر فيها الجائع لأكل الميتة إنقاذا لحياته، بل يأثم إلى إن ترك الأكل، فكذلك نقول في نقل الدماء أنها ضرورة تعادل تلك الضرورة وإنقاذا للحياة، فيباح نقل الدماء. فقال الشيخ ابن باز هذا ما أريد. وصلت ولا؟ قال المصنف عليه رحمة الله باب الوضوء، ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال أي ابن حجر أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا حديث صحيح علقه البخاري، ولا هو في البخاري؟ ها بل هو في البخاري. طيب تعليقا بصيغة الجزم، وعنده لفظ عند كل ها وضوء بدل مع. وأخرجه مالك موقوفا على أبي هريرة لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند مع كل وضوء. قال ابن ملقن عليه رحمة الله في البدر المنير، قال في البخاري نعم، قال ابن ملقن ذكي في السواك زيادة على 100 حديث، ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، فهو عجبا لسنة تأتي فيها هذه الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء فهذه خيبة عظيمة. حديث 100 حديث في هذه السنة، 100 حديث في هذه السنة، سنة السؤال. ثم يقول ثم يهملها الناس والفقهاء فهذه خيبة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التسوك. سئلت عائشة حب النبي صلى الله عليه وسلم عن أول أمر وأول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دخل البيت، قالت كان يبدأ بالسواك. برضو دي فائدة تفيدك في مسألة الصيام، قول الشافعية بكراهة وقول الحنابلة أيضا بكراهة التسوك بعد الزوال. إيه الزوال ده؟ وقت الظهر. يرى الشافعية على المعتمد عندهم والحنابلة أنه أن الصائم خاصة يكره لو أن يتسوك بعد الظهر، قالوا لأن هذا يزيل أثر، فضل يزيل أثر رائحة الصوم، وهذه يعني هي رائحة طيبة عند الله يحبها الله. فرواية حديث كان أول شيء يفعله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أن يتسوك، هذا عموم يعم أن يدخل البيت بعد الزوال، قبل العصر، بعد العصر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على هذا، أيضا عند كل وضوء وعند كل صلاة، هذه عمومات تؤيد القول، قول الحنفية والمالكية بعدم كراهة التسوك للصائم في اليوم كله، قبل الزوال وبعد الزوال. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. قوله أمتي، الأمة إذا نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه تشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة، لأن الأمة تأتي على أقسام ثلاثة: أمة الدعوة، أمة الإجابة، أمة الاتباع. أمة الدعوة وهي كل من بعث إليهم النبي، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذه من خصائصه، قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي أو كان الرسول أي في من قبله يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عام صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم شرفه صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الأول الأمة هي أمة الدعوة، هو كل من كان على ظهر الأرض بعد بعثة النبي، والله من مات قبل البعثة على ملته وكان على التوحيد متبعا لعيسى أو موسى وكان على التوحيد الصحيح فهذا من أهل الجنة، إن كان ما بدل وما غير إلى آخره. والنوع القسم الثاني من الأمة هي أمة الإجابة، هم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في شرعته ومنهاجه، هي أمة الإجابة. فكل مسلم دخل ونطق الشهادتين وعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أمة الإيه؟ الاتباع. احنا كده محتاجين ثلاث دوائر، متلاصقة ولا متلازمة ولا متداخلة؟ متداخلة، الكبرى الوسطى الصغرى. القسم الثالث أمة الاتباع هم الذين ما اكتفوا فقط بمجرد إجابة الدعوة بل عاشوا على نهج النبي، اللهم اجعلنا منهم. أمة الإيه؟ الاتباع، هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قولي وفعلي وكانوا على السنة حريصين ومن الحرص في مكان. في برضو أخص من هذه أحسنت، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ده بقى إيه؟ مش اتبعوا بس مجرد الصلاة والصوم والحج، بل نصروا دينه قولا وعملا. لذلك من أجمل ما قاله النووي في تفسير الأمة الظاهرة تشمل كل، قال تشمل كل من قام لدين الله أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر طلبا للعلم بذلا للخير، اللهم اجعلنا من هذه الأمة الظاهرة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فوقع في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أمة الإجابة، معنى إيه؟ الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود الشيء، يعني لوجود المشقة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته لم يأمر، فلولا حرف امتناع، امتناع عن الايه؟ عن الأمر، لوجود الشيء، وجود ايه؟ المشق. طيب، كما أنت كما تقول لولا وجود زيد لهلك عمرو، فهلاك عمرو كان واقعا لولا وجود زيد. هل هلك عمرو؟ لا، لوجود زيد. طيب، أيضا قوله لولا، قالوا هي كلمة، هي كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى. امتناع الثانية اللي هو الأمر لوجود الأولى أي المشقة. المشقة أصلها من الشق، هو الصدع في الأرض، والأرض ذات الصدع. أصل المشقة من الشق، يقال أرض مشققة أي مقطعة، يصعب عليك أن تمشي فيها. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، الحديث مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على الوجوب. هذا أحد الأدلة الأصولية لمن ذهب أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب يأثم تاركه. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أمره على الاستحباب لأمر شق على الناس أو لم يشق. بمعنى لما لم يأمر؟ ها، لو أمر لصار واجبا على الناس ولتأثموا ووقعوا في الحرج، فدفع للمشقة لم يأمر، فدل أن أمره لو وقع لصار إيه؟ واجبا. إذ لو كان مستحبا ها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخش المشقة على الأمة. فهذا أحد الأدلة. قال الشافعي وفيه أي في هذا الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق. فصار السواك مندوبا لعدم ورود الأمر، فصار السواك مندوبا لعدم ورود الأمر. إذا كان الأمر يفيد الاستحباب لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل السواك مستحب لعدم وجود النص الشرعي الأمر بذلك؟ هل السواك مستحب لعدم ورود الأمر الشرعي؟ لا، لو ورد الأمر الشرعي الإلهي لكان واجبا. إنما السواك مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. يعني هناك أمور نزلت بوحي مسبق، هناك أمور تركت إلى اجتهاد النبي فتركها مخافة أن يشق على أمته، كالمواظبة على صلاة التراويح. يعني ليه صلاة التراويح ليست واجبة في جماعة؟ هل لعدم، ركز في دي عشان دي نقطة أصولية مهمة جدا، خلي بالك، لما لم نقل بوجوب الجماعة والاجتماع في صلاة التراويح؟ هل لعدم وجود نص شرعي؟ لا، لو وجود نص شرعي إلهي لصارت واجبة، وإنما ليست بواجبة لأن سلم لم يواظب، ولو واظب لنزل الأمر الشرعي ليس المستقل ولكن لمواظبة النبي. هي مسألة دقيقة بس إيه مهمة، حولها لو وصلت ما وصلتش. عايز أقول إيه؟ أن الحجاب، آسف، أن السواك ليس واجبا، ليس الانتفاء الحكم الشرعي الإلهي، وإلا لو نزل النص الشرعي لصار واجبا، وإنما السواك مستحب لأن النبي من رحمته لم يأمر، ولو أمر لا وافق ذلك الأمر الحكمة الإلهية ولا صار واجبا. السواك مستحب عند جماهير أهل العلم إلا ابن حزم وداود الظهري. أما ابن حزم ففرضه في يوم الجمعة خاصة، ابن حزم جعله واجبا في يوم الجمعة خاصة مع قوله بصحة صلاة الجمعة لمن لم يتسوك. وأما داود فأوجبه على العموم. قال ابن قدامة أكثر أهل العلم على أن السواك مستحب ليس بواجب، قال ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود. والنقل عن إسحاق ليس بصحيح. ده مش كلام ابن قدامة. ابن قدامة قال إيه؟ أنه على الاستحباب إلا ما نقل عن إسحاق وداود. نعم داود قال بالوجوب، أما إسحاق فالنقل عنه ليس بصحيح. مع القول ب استحباب السواك، ولكن القول بالاستحباب هذه مسألة علمية لا يتبعها عمل. يعني ايه علمية لا يتبعها عمل؟ علمية اي نتكلم في مجلس علم، امر علمي، لكن لا يتبعه عمل، لا يكون هذا ذريعة وتاكية، لان نهمل في الايه؟ في السنن. كان الصحابة والسلف يتعلمون السنن للحفاظ عليها، وكأننا بنا نتعلمها لنهملها. انظر إلى كلام الشاطبي، قال كل كلام من ذهب، قاله في كتاب الاعتصام، قال الشاطبي كل مندوب ثبت ندبه بسنة مأثورة هو خادم للواجب. كل مندوب ثبت ندبه بسنة مأثورة قال فهذا خادم للواجب أو حمى له أو ذريعة للمداومة عليه. عايز يقول إيه؟ إن السنن سياج حامل الفرائض. إمتى الإنسان عياذا بالله يؤثر في صلاة الفرض؟ إذا واظب على ترك السنن. لذلك قال أفلح إن إيه؟ إن صدق. من تأويلها ها إن صدق في فعله ها، وقال لما يصدق من تهاون ومن تعمد ومن حافظ على ترك السنن. حافظ على ايه؟ ترك السنن. هي السياج. لذلك من كلام من بديع قول الشاطبي قال السنن خادمة للواجب وحمى له وذريعة له. لذلك اسرع الناس عياذا بالله في ترك الفرائض هم الذين قصروا في السنن. وكما قال ذكر ابن المنقم بيقول خيبة عظيمة سنة السواك تأتي ويأتي فيها 100 حديث. يعني انا لا اريد احرج اخواننا دلوقتي، لو قلنا مثلا في مجلس فيه عدد ربنا يبارك هي كم واحد معاه سواك، فالله مستعان يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، هذه في الصلاة تعددت اجناسها او كانت واحدة؟ عند كل صلاة يعني عند كل صلاة يشمل تعدد الاجناس والجنس الواحد. يعني انت اسأل قمت تصلي الضحى 4 ركعات، هل يكفيك التسوك عند بدء الأربعة بسواك واحد؟ لا، سواء صليت صلاة متفرقة أو من جنس واحد فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يشمل أن تتسوك عند كل صلاة ولو كنت تصلي صلاة واحدة. يعني إيه؟ الضحى 4 تصلي تتسوك عند الأوليين ها وعند ها الأخرين. واضح يعني كل صلاة لو حتى صلاة من جنس واحد حصل حركة الضحى 4 ركعات يبقى تتسوك عند الركعتين الأولين ها سلمت قمت إلى الأخرين صلي الثالثة والرابعة ها تتسوك. وفي التراويح أحسن كل صلاة من جنس واحد أو تعددت إيه أجناسها من باب أولى، ده يدخل في العموم. عند كل صلاة تصلي الظهر 4 ركعات السنة أقصد يعني ها 4 ركعات تتسوق عند كل ركعتين. من أدلة من فوائد هذا الحديث قاعدة تستنبط وتستقى منه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. من وين يا جماعة درء المفاسد؟ عبود عمل ايه؟ ربنا فيك يا عبد الله. ازاي عبد الله؟ ربنا يفتح عليك يا عبود، فتح الله عليك، بس حصل خطك انت في الامتحانات. يعني صراحه انا بعاني واحتاج عدسه مكبره، بس فهمك عالي احسنت. هنا عندنا امران. الامر الاول منفعه، الامر الثاني مفسده. المنفعه أن المرء يتسوق عند دخوله البيت عند صلاته، وفي الحديث أن المرء إذا قام يصلي أي من الليل أتى الملك يضع فاه على فيه فلا تخرج كلمة من آية إلا كانت في فم الملك، في فم الملك. طيب، فبنقول أن هناك منفعة وهي التسوق والتطيب، وهناك مفسدة وهي أنه لو كان واجبا فمن رحمة الله بعباده والنبي بأمته، لو كان واجبا لتهاون الناس فوقعت الإيه المشقة والإثم. الإنسان لو كان واجبا وترك التسوق سوف يأثم. فهنا من حكمة الله أنه ضرع هذه المفسدة، مفسدة الإيه وقوع الناس في التهاون في السواك، بمصلحة وهي عدم إيجاب التسوق. ضرع المفاسد مقدم فهناك على جانب المصالح، ضرع المفاسد مقدم على جانب المصالح، فهناك مصلحة عظيمة في التسوق. ولكن هذه المصلحة لو تحققت بفرضية الحجاب بفرضية السواك ها ستأتي مفسدة عظمى، وهي الناس يتهاونون فيأثمون، فضرعت هذه المفسدة بإيه؟ بعدم إيجاب السواك. صفة السواك يستحب أن يكون من عود الأراك كما قال الشافعية، وإن لم يجد عودا قالوا تسوك بخرقة خشنة كصوف، أما التسوك بالإصبع ففيه حديث لا يصح، فيه حديث لا يصح. فرشاة الأسنان، فرشة الأسنان هل تحل محل السواك؟ في نهاية المطلب للجويني عليه رحمة الله ذكر أمرا عظيما في تقعيده لهذا الباب، هل ينفع فرشة الأسنان؟ تقعيد المسألة ذكر الإمام الجويني بيقول إيه، فارق بين ما أراده الشارع لعينه وأراده لغيره. ركز في كلامنا، كلام ده مهم. الإمام الجويني بيقول إيه، فارق بين ما أراده الشارع، من هو الشارع؟ نتكلم يا ابني، الله شرع لكم من الدين، هل هذا اسم أم صفة أم خبر؟ ها من تكلم عن الله فليحذر، ها لا أحد منا يقبل أن يتكلم فيه بغير علم، فكيف بالملك اللي يتكلم بعلم؟ هل من أسماء الشارع؟ ليس هذا اسما وليس صفة، هذا خبر عن الله. والأخبار بابها أوسع، شرطها ألا تنزل إلى السوق. كل أي شيء أكبر شهادة، فسأل بشيء وأجاب بقوله ولله. وفي مسلم لا شخص أغير من الله، وفي رواية لا شيء أغير من الله، وفي الحديث أنا الظهر. كل هذه أخبار عن الله، ها هي كلمة ربنا موجود، ده اسم ولا صفة ولا لا اسم ولا صفة، هذا خبر عن الله. ها طيب، فشرط الإخبار لا يشترط فيها الحسن، إنما يشترط ألا تنزل إلى منزلة السوق. محمد الله طبعا يعني رسخ لكم هذه المعاني، فتح الله عليه وعليكم جميعا. مسألة الجويني بقى، الجويني بيقول إيه عشان نقعد لمسألة فرشة الأسنان وما شابه ذلك، قال فارق بين ما أراده الشارع لنفس لعينه وأراده لغيره. إيه بقى الفرق؟ ما ماذا يقصد بذلك؟ أن هناك جملة من الأمور أراد الشارع لنفسه لعينها، كالماء الطهور للوضوء، إذا لا تتوضأ بالخل ولا بالزيت، إنما اشترط الشارع آلة بعينها، إن أبدلتها ما صح وضوءك، ما صح وضوءك اللي هو الإيه توضؤ بغير ماء الطهور. ها طيب، قال وبينما أراده الشارع لإيه لغيره، فقال إن السواك أراده الشارع ليس لعيني، ليس لعين الآلة، هو السواك نفسه الخشب هذه نتعبد بها لذاتها. ها قال فمراد الجويني من المسألة أن الشارع أراد في التسوق أراده لغيره، وهي إزالة الأذى والقذى والرائحة، زالت بسواك، زالت بفرشاة. طيب، ولكن نحن نعظم السنن، فارق بين هؤلاء الذين يطعنون في الشرع ويقولون السواك أحدهم يقول كلام يعني يرضي به في نار جهنم عياذا بالله. قال كلمة خبيثة من أراد أن يتشبه لمن كلم السواك أراد أن يتشبه بالنبي فلازم إلى جمالية القرود هذا الجاهل عياذا بالله. إحنا بنعظم سنة التسوك كما قال الجوني في نهاية الكلام بص بقى لي وما كان عليه السلف أولى هو بقاعد المسألة ثم إيه يقول ألصق بالسنن خاصة أنك تملك السواك في جيبك في المسجد في الطريق أما الفرشة فقد تملكها إيه موضع معين عند الخلاء في الحمام لكن السواك تحمله عند كل وضوء عند كل صلاة. لكن مسألة تقعيد العلم مسألة بيفترق عن إيه عن الفعل. فقال العلم أن الشرع أراد إزالة الأذى زلته بصوفة خرقة خشنة زلته بالفرشاة المقصود ليس عين السواك المقصود إزالة الإيه هذا مقصود الشارع طيب مع تعظيم السنن هو القميص دوت يا جماعة قميص هو ده سنة سنة سلم كان في نشأ صلى الله عليه وسلم في بيئة كان القميص ثيابه وكان سلم أحب الثياب إليه لإيه القميص فمن ارتداه بهذه النية كما كان أنس يحب لإيه الدباء لحب النبي إياه بل بالغ ابن عمر حتى أنكره عليه كان ينزل فيتبول في الموضع الذي بال فيه النبي وهذه مما أنكر عليه. لكن الشاهد تعظيم السنة تعظيم نعود مرة أخرى أن الأذى والقذى والرائحة زالت بفرشاة زالت بسواك فالمقصود هو كما قال الجويني أن الشارع أراد ذلك إيه لعيني أراده إيه غلط لغير تمام صحيح ممتاز ها بمعنى مع وجود الأفضلية فيه الأصابع أحسنت. مسألة التسوك باليسار أم باليمين قيل باليمين لأنه طاعة وقيل باليسار لأنه إزالة أذى. أصل الخلاف من نظر إلى السواك على أنه مرضى للرب والحديث قال ماذا قال صلى الله عليه وسلم السواك مرضى للرب مطهرة فمن نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم قال يستعمل باليسار الشمال فمن قال ومن نظر إلى الشق الأول والشطر الأول أنه مرضى للرب جعله عبادة وسلم كان يعجبه التيمم في تعبده. وصحيح التفصيل الذي نحى إليه أبو العباس بن تيمية أن المرء إذا تسوك بعد طعام أو لإزالة رائحة كان ذلك باليسار ومن تسوك عند القيام إلى الصلاة لعبادة تسوك بيمينه لأنها عبادة. فصحيح لي التفصيل السواك مرضى مطهرة للفم مرضاة للرب هذا علقه البخاري بصيغة الجزم وصححه النووي فصحيح التفصيل في هذه المسألة. من سنة التسوك أن تتسوك باليمين أن تتسوك آسف بالشق الأيمن ثم الأيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم كان إذا اعتمر اللهم ارزقنا الحج والعمرة فحلق شعره بدأ بشق رأسه الأيمن ثم ثنى بالشق الأيسر الثاني. فكان سلم يعجبه التيمم في تطهره في ترجله وفي شأنه كله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعد أن بدأ في باب الوضوء بالسواك ذكر قال وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء ولا بوضوء بالفتح الآلة بالضم الفعل سحور صحور طهور طهور وضوء وضوء دعا وانت تقرأ تضبط الكلمة دعا بوضوء بفتح الايه الواو بالفتح الآلة ايه الآلة اللي هي المية نفسها وبالضم الفعل اللي هو التوضؤ بالضم الوضوء هو التوضؤ الفعل مزاولة حركات الوضوء هذا يسمى ايه وضوء. قال دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى للمرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. قال ابن حجر: متفق عليه. المصنف من بديع تصنيفه وترتيبه أي ابن حجر، بعد أن ذكر أحكام المياه وأحكام الآنية التي تحفظ فيها المياه، ثم جاء بأنواع النجاسات التي لابد أن تجتنب عند الصلاة، بدأ بمفتاح الصلاة وهو الوضوء. الوضوء مشتق من الوضاءة، وهو النضرة. يقال: امرأة وضيئة نضرت الوجه، امرأة وضيئة نضرت الوجه. فالوضوء من النظافة والحسن. تعريفه اصطلاحا: استعمال ماء طهور على صفة مخصوصة مرتبة متوالية. ده تعريف الوضوء، استعمال ماء طهور. لأن ماء ها لأن هو ده الأصل، ها، وإلا فالذي على الجمهور أن التيمم رافع وليس مبيحا للصلاة. المهم الوضوء، قال: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة مترتبة احترازا من عدم الترتيب، متوالية احترازا من عدم الموالاة. ثابت والوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، إجماعات متتالية متكاثرة. هل الوضوء عبادة أم مفتاح إلى عبادة؟ وهذا يتفرع عليه مسألة: هل يشترط له النية؟ قال ابن رشد، وسبب اختلافهم، طبعا الجمهور قالوا الوضوء عبادة لابد فيه من نية، الحنفية قالوا الوضوء ليس عبادة في ذاته بل مفتاح لعبادة فلا يشترط له النية. فقال ابن رشد، وسبب اختلافهم أي الحنفية عن الجمهور، تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أي لا تعقل معناها، وبين أن تكون عبادة معقولة كغسل النجاسة. ثمرة الخلاف ها عند الجمهور قول: لا وضوء، لا يصح وضوء إلا بنية، فمن توضأ أو بمعنى أوضح بقى من أتى بحركات الوضوء ولم ينتوي أو انتوى التبرد، فعند الجمهور وضوءه لا يصح. عند الحنفية قالوا الوضوء ليس عبادة في ذاته وإنما وسيلة لعبادة فلم يشترطوا له النية. ثمرة الخلاف: من نسي أن ينتوي فتوضأ، عند الجمهور وضوءه باطل، عند الحنفية وضوءه صحيح. من قام وأتى بحركات الوضوء بنية التبرد في الحر فعند الجمهور وضوءه باطل، عند الحنفية وضوءه صحيح. والعجيب أن الحنفية أوجبوا النية عند التيمم ولم يوجبوها عند الوضوء. والوجه عندهم في ذلك قالوا أن التيمم هذا لا يعقل معناه. ما معنى أن تأتي بتراب فتعفر به وجهك؟ أمر غير معقول الإيه المعنى. فلما كان عندهم غير معقول المعنى أوجبوا له النية. أما الوضوء فلما كان عندهم معقول المعنى قالوا هذا أشبه بإزالة النجس فلا يشترط له النية. ده كلام مين؟ الجمهور. كلام مين؟ الحنفية. تمام. والراجح الذي عليه الجمهور أن الوضوء عبادة يشترط له النية. يدل على ذلك أمور، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء، بل قال الوضوء شطر الإيمان. يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي أتى بحركات الوضوء دون نية لم يكن هذا له وضوءا. هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ نقول الذي من خصائص الأمة هو التيمم. الدليل: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. التيمم هو الذي من خصائص الأمة، ما بالتيسير لها. أما الوضوء فليس من خصائص الأمة، إنما من خصائصها الغرة والتحجيل. يعني إيه؟ يعني الوضوء لما أخذت سارة، أخذها الملك الظالم، قام إبراهيم فتوضأ، هذا في الصحيح. قصة العبد برصيصة لما اتهموه قال أنظروني، فقام توضأ وإيه؟ وصلى. فالوضوء كان في الأمة السابقة، وإنما خصت الأمة بالإيه؟ بأمرين: بالتيمم ومسألة الإيه؟ الغرة والتحجيل. الدليل عند مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيما ليست لغيركم. يعني سيما أي علامة، سيماهم في وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيما ليست لغيركم، لأحد غيركم. قال: تأتون غرا، أعرفهم غرا المحجلين. فالذي خصت به الأمة أمران: أمر الأول متعلق بالتيمم، والثاني ليس أصل الوضوء، ولكن أن يأتون غرا محجلين بهم تعرف. قال أبو العباس بن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيماء. أما التيمم فهذا خاص بالأمة. المرة القادمة الاختبار، الامتحان، ويوم الامتحان يكرم المرء أو يعان، ما عندنا مهان إن شاء الله. طيب، والله الامتحان يعني مهم جدا والله العظيم. البعض قد يعني لا يقبل عليه، ولكن والله ما لازم، لازم يا جماعة. أنا لكم خير ناصح، لازم تذاكر، لازم. والمحاضرات حتى لو في نقص عندك في الكتابة، المحاضرات كلها موجودة مفرغة إلى هذا اليوم على التليجرام. لازم تخش تذاكر وتحفظ الأدلة، هو ده العلم. العلم مناقشة وحضور واختبار ومذاكرة، هو ده العلم. هاتوت حتى لما يعني إن شاء الله بعد سنوات تعلم أني كنت لك ناصح، ناصحا أمينا. يعني كنا بنادي الزمن مع ناس، يعني مع ربنا يحفظهم، مع ربنا يبارك فيهم، مع مشايخ. يعني تعلمنا أن لازم تمتحن يا جماعة. الامتحان ليس تحكما وليس لا والله، لكن الفائدة لك أن تحفظ وأن تذاكر. ها خد بالك، فهذا هو الأمر والله. هذا هو أي درس ما فيهوش امتحان يبقى هذا فيه خلل، هذا فيه خلل. من علامات نجاح الدرس أن أنت تكون فيه كما ذكرنا الحرص على المذاكرة وحفظ الأدلة والاختبار. إن شاء الله الاختبار المرة القادمة إن شاء الله سيكون في المجلس هنا بعد صلاة الفجر، في بركة هذا الوقت المبارك مع بركة المكان إن شاء الله، بعد الفجر إن شاء الله يوم الأربعاء. هنأجلناه من النهاردة، خلينا الأربعاء القادم. وكل المحاضرات صوتية ومفرغة يعني موجودة على التليجرام. وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. أي سؤال تفضلوا، تحت أمرك، تحت أمرك، تفضل. بعد بس نختم الدرس، وهذا الله على العالم، ونسبة العلمية ليش. جزاكم الله خير، نفع الله بكم ربكم.